هارون الرشيد وجعفر البرمكي هبطوا في التنكير يدوروا في البلاد يتفقدوا في أحوال الرعية. كيف وصلوا لفم سوق ربع يشوفوا في راجل ضرير رهين قاعد في قاعة وساعة ساعة يهز يديه ويعيط ويقول جات الكل ومشات الكل عند الله خير من الكل. وقفوا قدامه وشوفوا قالش بيه هذا ايه مش لازم مش توا قيد هذا قيدوا جعفر البرمكي زادوا قدام دخلوا سوق البلغاجية. بلغاجية تخيط وتخدم وتدق واحد منهم يضرب ضربة ويقوم يجري يهز راسه للسمعة ويقول زعما جاتشي قالوا زيد قيد هذا. زادوا قدام سوق البركة دلال يدلل علي قوتة وصيف قاعد فين يزيدوا زيادة يجي الدلال يشاوروا عمل له هكا براسه لا يا قوتة هارون رشيد في زمانه عمره ما كسب مثلها وما شافها حتى بالعين ولا حلم بها وعمره ما كان يخمم زادة اللي الياقوت يوصل لك الكبر هذاك. ادخل يزيد مع المزيدية وصلت لسوم كبير الناس الكل وخرت تبيعش يا ولدي قال لا هاو نزيدك ألف هاو عشر ألاف هاو مئة ألف هاو مليون هاو الزملايل هاو عشرة هاو عشرين. طبس عليه جعفر قال له يا سيدي فيق إذا كان مش تدفع هالسوم اللي قاعد تقول عليه الخزنة تصبح راهي فارغة غدوك سفر فيها الريح. قالوا المال يغدى والرجال جيبة نبيع سياغة الزبيدة إذا كان لزم ومن بعدين نخلف هالها وباقي يزيد حتى رضاه وصيف. قال الدلال أين نمشي والمول المول يبدأ مش لصيف وده مول المول سيلو صيفر مال ياقوتة في الجبيرة متاعه والدلال في جنبه وهارون وجعفر في جرته. وسطوا لها قصر دق لصيف خرجت خادم دخلتهم البيت للضياف وقعدوا وتخلى لصيف يعيط لسيدو جات القهوة جاء الحلو كيسان المعجون هما هكايا وهالشباب داخل على سلامتكم مرحبا زرتني البركة هالخت السعيد. قالوا جينا باش نشريو الياقوتة قداش سلسومها. قالوا نوكيتو كيت لعب الشفر للخادم مشات تجري جاب طبق فضة وفوقه مهراز ذهب واليد ذهب اجبد الياقوتة حطها في المهراز ونزل عليها رسها ردها غبرة ومنها صبك الغبرة ذيك في يده وحط حتها مليح ما بين كفوفه وحل باب الدار وقف عن عتبة وحل يديه ونفخ فيهم وقال في التراب ولا في كروش ولاد الكلاب لبعد اي زارتني بكم بركة يا جماعة تفضلوا من غير ما ترود خرجوا حشاك حشاك. قالوا قيدوا هذا جدا. وصلوا للسرايا عيط باش حامبة مدلوا تجريدة قالوا هذا ما ثلاث من الناس هذا ما حب جيبهم لي امر سلاطين طاعة في ساعة من زمان كانوا ثلاثة حاضرين. قال دخلوا اكل الضرير قبل انا يا حطيط نقدروا حجم مع الخينا الصبايح هي جاوا هازين من يديه كل واحد شد من جهه حطوه قدام السلطان. قالوا يا بابا انت في عوض اللي تطلب قاعد تقول جات الكل مشات الكل وانا عارفش شنو الكل ولا الكلام الاخر يا اخي داش تعني بهالكلام شنية هاللي جات وهاللي مشات. قال له يا سيدي انا فلان الفلاني كنت تاجر في البلاد الفلانية ومانيش من هالبلاد هاد. انهار جاء اقعد لي قدام الحانوت واحد غربي شايب النهار كله هو قاعد قدام الحانوت يقرأ في القرآن وقت اللي يوجب وقت الصلاة يمشي للجامع يصلي ويرجع قدام الحانوت يقرأ القرآن. طاح الليل، سكرت الحانوت وروحت لداري. من غدوك الصباح انا حليت الحانوت وجعت، عند لول سكرت ومشيت باش نفطر، رجعت لقيته قاعد. طاح الليل كيف كيف، من غدوك الصباح جعت. قال سيدي حشمت، قلت هذا يا رجل كبير وجالي بلاد ووجهه وجه خير، تيهات نستاذنه للعشاء. كيف طاح الليل سكرت الحانوت وقلت له يا بابا أي تتفضل تتعشى بحذايا. قال الله يبارك. امشينا للدار، تعشينا، سهرنا، جاء وقت النوم، مديته البيت لضياف القد. قمنا من غدوك في الصباح، خرجنا، انا حليت الحانوت، هو قعد عند الباب كيف عادته. عند لول قلت له وين نفطروا. في الليل زاد روح معايا تعشى وبات، يجبد عليها ثلاثة ايام على المعدل. نهار ثالث يوم قال لي يا ولدي انت عملت معايا الاكرام وظاهر عليك ولد اصل مفصل، وما جزاء الإكرام إلا الإكرام. برهبت للسوق اشري 30 ولا 40 ولا 50 بغلة، خد اللي تقدر. وتو أقول لك، قال مشيت شريت 40 بغلة. قال لي هز معاهم زيد شري 80 شكارة. شريت شكاير. كيف طاح الليل قال يا معاي، خرجنا من البلاد، انا نسوق في البغال وهو قدامي نتبعوا فيه، حتى وصلنا البقعة قال لي اقفوني. وقفنا، اجبد البخور وبدا يبخر ويعزم، واذا بيه اتشقت الارض. قال لي اهبط، وهبط الشكاير معاك وعبي. هبط الشكايرات، نلقى داموس مليان الكل بالذهب. بديت نعبي بالشكايرة ونطلع، نعبي ونطلع، حتى طلعت 80 شكارة مليانين باللويز، وكل شكارتين قرنتهم على بغلة. وإذا به الشايب قال لي زيد اهبط، هاوك في التركينة الفلانية تلقى زوز مري ودات نتاع كحل اللي كحل بهم العينين، جيبهم لي. اهبط، القيتهم، طلعتهم، زوز مري ودات لوح ما فيهم حتى شيء، عطتهم له. قال لي ايا والديه، توا نبقيوا بعضنا بخير ونتفارقوا من هوني. وهاك 80 شكارة ذهب هذمك رزق حلالك، اكفوك على خاطر كرمتني وضيفتني. سلمنا على بعضنا، كبيت ليه كل حد مش عنفس. علاش مش في الثنية حدثتني نفسي الخبيثة؟ قلت شنية هالقسمة الطيرة هذه، انا ناخذ شكاير ذهب وهو ياخذ زمراود، هذوما لازم فيهم سر. رجعت على ثنيتي نعيط، يا عم فلان، يا عم الحاج، يا شنو، اتلفت لي اش تحب. قال قلت له اجا. جاء. قلت له هالقسمة هذه انا ما عجبتنيش، تعرف كيفاش نقسم الشكاير ونقسم المراود، انت خذ 40 شكارة ومرود وانا ناخذ كيفك 40 شكارة ومرود. قال لي لواه القسمة هذه راهو ما يصلحش بيك، الذهب خيرك، الزوز مراود عندي انا فيهم حكمة، جيت عليهم من بر البر وانتي ما تعرفش كيفاش تختم بيهم. 80 شكارة لويز راهم يغنيوك ويغنيو ذريتك وذري ذريتك. قلت له شيء، نحب قسمته خيا، كيف ما تاخذ انتي ناخذ. دار بيا سايسني شيء، قال لي خوذ وراك تخسر وتقعد نادم. قلت له ما ندخلكش فيه. مد لي بروت، قلبت مينا قلبت يسارا، شيء طرف لوح. قلت وشانوا به هذا؟ قال لي كيف تكحل به عينيك تو تشوف. كحلت واذا به صرت نشوف في كنوز الارض الكلها قدامي، الكنوز الموجودين في كل بر نشوف فيهم، والكنز اللي عاد بيتمنوا 8 شكارة هو الصغير فيهم. لكن توا كيف مش مشي على نفسي هاك الكنوز كيفاش مش نحلهم؟ يلزم بخور وعزيمة، وانا نعرف لما خل نعزم. قلت له لازم الحكمة في هاك المرود الثاني. قلت له لا اعطيني الاخر وخذ هذا. قال لي يا ولدي اخطاك راك تندم، هز مالك وبرع نفسك خير. قلت له المرود الاخر؟ قال لي خذ. خذيت المرود، حبيت نجرب من وقتها ونشوف حكمته شنية. كحلت عينيا، جيت نخزر، لقيت نفسي ما نشوف في شيء، اعميت. جيت نضرب على الشايب ولا على بغال طارو، بديت نجري ونعيط ويدي قدامي كيف العمي فماشي منشد بغلة منهم، تعرضني حفرة نطيح فيها تكسر ساقية. حتى تعدات قافلة هزوني ودواوني وجابوا رماوني في هالبلاد. قالها نور رشيد سياف شد قصته راسه هذايا خليه يرتاح من هالعيشة المشومة، قصه له راسه. قال هات الثاني، الثاني الحي نهار نهار الحد الجاي.